صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير وندمتشن أستاذ أبو رشد، جزاك الله بارك الله فيك. إن شاء الله سمنت عقيدة الوسطية لي شرح يتمامار نبري نبرو. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله ببالف لا أبرني يتنتن ينبرو: ومن الإيمان بالله بالله كما من جمرنو الإيمان بما الله سبحانه وتعالى راس اندزن يقولوا بقلصونا وبما وصفه به رسوله اندزهم ملكتن يو صلى الله عليه وآله وسلم سل الله سبحانه وتعالى اندزهن يقولوا በገለጹት ማመን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማመን ካለ ውስጥ የሚመደብ ነው ብለን ተነጋግረን ነበር ማለት ነው። ووصف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لربه نبي صلى الله عليه ما يسمى الحمد لله. ووصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لربه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يا الله ملكتنا صلى الله عليه وآله وسلم يا الله باري يقل صوت بسوست كفلوشنا وين بسوست عينت ملكنا ومالتنا عندنا إما بالقول بنقر ملكو يا الله ملكتنا صلى الله عليه وآله وسلم يا الله باهري اندي هنا وسيلو يقل سؤال باهري عطو تشالو أو بالفعل وين بتكبار ملكو يا الله سبحانه وتعالى يا الله سبحانه وتعالى باهري ياستمع ربته نيتالة أو بالإقرار وين سواج سنقرو سات بلو بز ملكو هي إقرار بلال بعربين وين ليلو تناقاري متكلمو وين ليلو كفل يتجبرون ويمتناجرون غير لاي صد بلو مالف من حيث كرسول صلى الله عليه وسلم انصار بزالاي زم قالوت اند تمرتنا اند سنه نو ميوسدو مالنو لمثالي بنغغر كجلصواچو باهرياتوچ مكاكل يا الله ملكنا صلى الله عليه واله وسلم بنغغر كجلصواچو باهرياتوچ مكاكل الله سبحانه وتعالى كعرش بلاي مهونون مالتنو من على الله ملكنا صلى الله عليه وآله وسلم سيناقروا ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء وفي الأرض مالت ربنا الله جيتاتشن الله نو الذي في السماء يا على السماء كسماء بلا يالا يهندي يا الله ملكنا صلى الله عليه وآله وسلم يجيتاتشن باهري بك على تقل صبتها قلال اسمك هكذا عندنا ومالتنا وهي بفعل ويم دمو بتكبر يا الله مكان صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى باهري يستمع ربتم هنيتال لمثالي مثل إشارته إلى السماء يا الله مكان صلى الله عليه وسلم عندزي تعطاتشون ودي سماي كسر ونبر يستشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ مالت يا الله مكان صلى الله عليه وآله وسلم يا حجة الوداع يمسنا بشا حجات شوكيزي يمجمر يمي مجرشا بعد النبوة اللي حجة مجرشا حجات شوكيزي الله سبحانه وتعالى اليوم أكملتكم دينكم يا لون القرآن أنك سأرد الله إنه زارين كان هاي معنوتاتكم والله الله يمي لون القرآن أنك اسمع لنا فعلم صلى الله عليه وآله وسلم ما بعد الكمال إلا النقصان الله سبحانه وتعالى شرعني من لابد كمهن تردتنا لهزبوا من آلو يا الله ملتك صلى الله عليه وآله وسلم أهلا آلو هل بلغتوا آلو أتشو مالت أماني أنتو تتشال لهن الله سبحانه وتعالى يلاك بني ملكت قديت أنتو تتشال لهن سيلو أتشو اندم سكر النت هذا الرقو أتشو عندهم أنتم شهداء الله في أرضه إن أنت بمدر لا يا الله سبحانه وتعالى مسكرنا فماذا أنتم قائلون سلني ستتأيكوا من دنو يمتلوت بلو يا الله ملتنا صلى الله عليه وسلم تأيكي ستأيكوا أتشو ከዛም በኋላ ምን አሏቸው? ጀሃተ ፊ ሰቢልላሂ ብዙ ነገር አድርገሃል፣ ብዙ ጥረት አድርገሃል፣ እንደዛ አድርገሃል ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአለይሂ ወሰለም بعد النبوه ያደረጓቸውን ጥረቶች በሙሉ ዘረዘሩላቸው። ያኔ የአላህ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወአለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ሶስት ጊዜም በመደጋገም አላሁ መሽሃድ አሉ። ጌታዬ ሆይ መስክር ሲሉ ጣታቸውን በመቀሰር ሁኔታ ነበር ማለት ነው ወደ ሰማይ። ይህ ማለት ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኢሻራ እያደረጉ በተግባር መልኩ በመላሳቸው ባይናገሩም በተግባር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከአርሽ በላይ فوق السماء መሆኑን የሚያሳይ ተግባር ነው ማለት ነው። ኢዘን ያአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአለይሂ ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ባህሪዎች ውስጥ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተግባር የገለጿቸው ባህሪያቶች አሉ ማለት ነው። يرفع اصبعه صلى الله عليه واله وسلم الى السماء وده سماء كف يا رغواتنا ثم ينكتها الى الناس امام مسلم بورد حديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنه قال له اولاي كذا وده سو ملسو وده تاج يكسروات نبر بمالت تقسوال اذا فرفع اصبعه صلى الله عليه واله وسلم الى السماء يا الله ملكتنيا طاتاچون وده لا يمكسراچو هذا وصف لله تعالى او وصف الله تعالى بالعلو يا الله سبحانه وتعالى يبلاينت يميتقوم يونا اغلالص نو عن طريق الفعل كتكبار انصار معناتنو ليلو وجاءه رجل وهو يخطب الناس يوم الجمعه عند غزي الله مرتي صلى الله عليه واله وسلم خطبة لي إيالو يجمع كان عندي هنا سوية متانا فقال يا رسول الله هلكة الأموال ገንዘቦች ሁሉ በጣም ድርቅ መጣ ማለት ነው። ገንዘብ ሁሉ ጠፋ ወንቀጣዓት ሱቡል ወወ ብዙ ችግር አጋጠመን ብሎ ያአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአለይሂ ወሰለም ጠየቃቸው ማለት ነው። ዱዓ እንዲያደርጉ ማለት ነው። ያኔ ያአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈረፈዓ የደይ እጃቸውን ወደ ሰማይ ቀጣረጉ አነስ ኢብኑ ማሊክ ተውት ሐዲስ ነው። ይህም ታዲያ ያአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ላይ እጃቸውን ወደ ሰማይ ከፍ ማረጋቸው وصف لله تعالى بالعلو عن طريق الفعل مالت كتكبر انصار يا الله سبحانه وتعالى باهري ياسردو نبر وهو علو الله على عرشه كعرش بلاي مهونو نو كثير يا بدر طورنت غزيم يا الله ملتني صلى الله عليه وسلم اندزو دعاء ما درجاتهم مالن نو اندز بتام يلبسوت رداءاتهم حتى كاد يسقط رداء هو عن እንደዚህ ከእጃቸውን ወደ ላይ ከማንሳታቸው የተነሳ የለበሱት ልብስ ሊወርቅስ ካለ ድረሳሉ ማለት ነው። ራዊ ዮሱፍ ይህ ሁሉ እጃቸውን ማንሳታቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ላይ አላህ ከአርሽ በላይ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ግን ሌላ አባባል አለ። ابو الحسن الاشعري የሚባሉ ተዓሊም አልኢባና አን ኡሱል ዲያና የሚባል መጽሐፍ ጽፈዋል። እዛ መጽሐፋቸው ላይ ምን አሉ? رحمه የአላህን አርሽ በላይ የመሆኑን ሲያስረዱ ወራአይነ المسلمين አሉ። እዛ ላይ ሙስሊሞችን በሙሉ አይተናቸዋል። يرفعون ايديهم الى السماء عند الدعاء ዱዓ በሚያደርጉበት ጊዜ ወደ አላህ ተዘሩ በሚያደርጉበት ጊዜ ከአላህ አንድ ነገር በሚፈልጉበት ጊዜ እጃቸውን ወደ ላይ ያደርጉ ነበር ሲል ابو الحسن الاشعري يهمن على فهذا اجماع من المسلمين ايه يا مسلموتين سممنت يمياساينو على ان الله تبارك وتعالى فوق العرش. هنا ياتي سؤال بديهي الزبوت علي عند طياقه ينسال عبد الله الهرري عندما اراد ان يجاوب عن هذه المسائل كذه كمساله ملس سيسد عبد الله الهرري معناته يزه እነዚህ ምንድን ነው የሚባሉት አዲስ የመጡት ቡድኖች መስራች አዓዘን الله عن فتنتهم الله كفتناه يطبقننا يذች የቡድን መስራች ወይ አህባሽ ቡድን መስራች ምን አለ? ይህ ሁሉ ተግባር አለ ይሄን ያሳይም አለ الله ከአርሽ በላይ መሆኑን ያሳይም وانما على الدعاء السماء ሰማይ የሚባለው ነገር قبلة الدعاء سبحان الله يدعى اكثر سبحان الله كما ان الكعبة المشرفة قبلة الصلاة كعبة يصلاة اقطاعه عندهونه هو على يهتبيو المفتون هذا الشيخ المفتون لك صلاة يا كعبة كعبة يصلاة اقطاعه عندهونه هو وهكذا القبلة وهكذا السماء يلين وقتاج من دنوالة قبلة الدعاء يدعاء أقطاج نوالة. طيب السؤال يمهم مريو مالنو الزبو تالي ملس ميساتو. طيب أي صحابي قال هذه الكلمة؟ يجين قال يتناقروا صحابي ويمي يتناقروا نبي ما النبر. هذا جواب بنفسه. والأمر الثاني من يعتقد أن للدعاء قبلة غير الصلاة مالت يدعاء أقطاج بذات تقاراني بصلاه تقاراني راسوني يشاله قبل الله قال فقد خرق الاجماع العلماء يا مسلمين سممنت تصال يا رسول صلى الله عليه وسلم قالنم تقارنوا لماذا من اسباب استجابه الدعاء دعاء استجابه كم يادرغوت مكنياتوچ عنده مندنو رفع يديه واستقبال القبلة الجمع انساتنا سبحان الله رسول صلى الله عليه وسلم عندما اراد يدعو من يرغبنا ثاني يستقبل القبلة بزو غزي معناته صلى الله عليه وسلم سلزه يا الله ملكتي صلى الله عليه واله وسلم سمايك هنا يصل يدعى قاونا قطعاو لمن دنو دعاء سيادرغو تاديا ودي قبلة سيزورو ينبروت نو ادلا انا يي براسو بقي ملس نو معناته نو بمسرته ايضا كتكبر انصار النبي صلى الله عليه واله وسلم يا الله سبحانه وتعالى تكبر كتكبر انصار يجلصوت نبر معناتنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من قرن اقرار اقرار بلو معنات مندنو سيسرى ايتوت ويم سينجر سمتوت يعني النجر باعتراض ويم الله متين صلى الله عليه وسلم على وجزتم على تقاوموتم بزام الكو فهو قليل بالنسبة لما قبله مثل إقراره الجارية نقر قن كهولتو أنصار سنناو أنستنيانو يا مالت من دنو يا الله مالتين صلى الله عليه وسلم لمسالي معاوية بن الحاكم السلمي يميبالو صحبي عندي تقور باريا إمام مسلم بوارد رواية لي السبتنا قربتنا قرلا يا الله مالتين صلى الله لو علمتو تاريخه لما ساتر مسلم مهم لو علمت انها مسلمه لا اعتقتها علاچو نصا اوطات نبر بلاچو كزام النبي صلى الله عليه وسلم جانا مطاتنا من علت اين الله الله يتال بلو طيقوات قالت في السماء السماء لينو على السماء السماء لينو يالو بلا تناجرك ليلة إياك أقرب الله أني اسمعني قالت له أنت رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتكها نساوطات فإنها مؤمنة إمام مسلم وروت العلماء بميلنا رواية ونن كوان سامتت متضافر مهنون لقلص ومالتنا قل سبحان الله بتأمي قرمات شهال أحباشو تشو بتعمل الله يالو بتلاقي توبيا وعدس أحباش النتني تقبلوا كتصوف متحبش وشو الناس يشين عدد لا بتعم عبد الله الهرري ميلو يعني نشك في صحته الزاهد الكوثري صحة وانت تراطر على وزة بلوال ولهذا مخرج الإمام البخاري في صحيح وزة نبر ميلو جن توبيا وش أحباش تبيه بتعم قرر يعني بمدي ياسين نجرو مالنو النرسو منالو عندي قالوا بتقام اسچغارينا قالوا الله كعرش بلاي نو قالاتشو يهنم حديث تقبلاتشو دمو في السماء مالت في متلو اقر ظرفيا سلهونيش السماء وسط مالتن نو يمياسايو قالوا بهالا سبحان الله بلطاتاچونا بسلتاچو يچمره سيمطا امينتم من في السماء من القرانو السماي وسط يالون املاك يلال يالو سلازه يي حديث براسو تاويلن ويم تحريفن يتطانمتن التانين انديتقبلو تجددالاچو قالو بتام يغرمال سبحان الله بمسرته ملسو مندنو عندنا الله سبحانه وتعالى قرانن بعربنيا قال نو يواردو الله سبحانه وتعالى في يمتلا بمعنى على ناتي متترجمه في يمتلو قال على بميلو قال نو متترجمه معناتنو بعربيهو اكهاد يدمو زبوتام لاي سيون القرانو لاي بمولو بزو قران لاي يزهينت اساليبوچ قالو لمثال يقول الله تبارك وتعالى حكاية عن فرعون ولأصلبنكم في جذع النخل يلال تمر قراجم لا سكلات شوالو في جذوع النخل بمالت مالت تمر قراجوست سكلات شوالو فلا سكلات شوالو مالت سيهون على جذوع النخل مالنو سبحان الله وامشوا في مناكبها سلم من رزو الله سبحانه وتعالى على مناكبها مالنو فسيحوا في الأرض على الله سبحانه على الأرض مالتنا يجي بمريتو بوستو مالت هذا اللهم إذن في إنما تفسر الزابة تفسر اتبت وطالي الزهم لا يمت تفسر اللبات مالنو لمن دن السياق يحكم ذلك يقرآن عمتات أكهدو يهنن يجد هذا الرجال لنا بتأمي غير ما يتشوال حتى فقهاء وتشوبد ويزيدوا في سلة البيع ويمسل إلى نجر تناجروا ويزيدوا فيها إلى اللو سبعة جزية سمت جزية عشر جزية بمعنى عليها بس برسو على يش أمر ربات ما لنا هذه ما مشروم بلا رحمه الله يعني بزهينة عبارة تتك مال ما لنا سلا حج سيستمروا إن أيه المهم كسياق عند النوتة يه يا الله ملك صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى بتكبر ملكه وبيكار ملكه طبعا يستمر ربة ملكه لماذا يا الله صلى الله عليه وسلم عند سراسي السرة مطفون غير مهرون أوكو ست مالت هاي تشاراتشون في حقه تأخير البيان عن الوقت في حقه صلى الله عليه وسلم لا يجوز هاي تشالم مالتنا طيب نجر جنيا الله سبحانه وتعالى راس بوصف بات سنامن ويم راس اندين يبلو بس ابي بات باهري سنامن اندزهم نبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى اندين يبلو بجلس اتملكو سنامن من غير تحريف يا لتغيير يا لمك أيرنا ولا تعطيل معنى وين رجوم ألبا قال ما درجنا ومن غير تكييف مالت بزهم الكنو بلنم سنل ولا تمثيل فطراننم يمسلال سنلنو إن يأمننا من بع الله سبحانه وتعالى باهري مالنا يا لا تحريفنا تحريف مالت تغيير مالنا مالت من دينه مكأير يميبالو نجر بهولة تكأيران وهو إما لفظي يكال تغيير الله وإما معنوي وإما دمو يترقم تغيير الله مالنه والغالب أن التحريف اللفظي لا يكع بزوج زي قرآن لي يكالي هنا تغيير لكستة يتشلم وإذا وقع نجر كتكسات السوج القرآن لا كتساسات لمثال فإنما يقع من جاهل بدم القرآن تجويد سلال قرو بالزامل كل الساسات يشلال نجي سوق عتشو هذا لما لنا لكن فالتحريف اللفظي مالت يقع لي هنا تغيير الحمد لله رب العالمين ينبروا لمثال الحمد لله رب العالمين بلو ما انبر عندما لتنا لكن التحريم يزاينة يميقيني ويم دموك عالم بمولو موتعتنا ماسكبات ميقيني إنما هو في الكتب الأخرى بليلوك يمنتك التاوك زندنجي بإسلام يلم علنو لمن يا الله حفظ اللبات إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون صلى الله سبحانه وتعالى علنو لكن التحريف المعنوي نجن التحريف المعنوي يترقمي هنو تغيير لوت وهو الذي وقع فيه كثير من الناس بزو سواج سيوقو قدل يقببت من قرنا ما لنا أهل السنة والجماعة إيمانهم بما وصف الله به نفسه خال من التحريف يعني تغيير اللفظ والمعنى ترقو من إميهن قال إميهن سيكأيرو ملولا ملونا يمكبلوت ما لنا والتغيير المعنى نقرقن قال مكأير يسميه القائلون به تأويلا تأويل لتالسمون معلتنا ويسمون أنفسهم بأهل التأويل يتأويل سوتنا لمثال الرحمن على العرش استوى ويم يد الله فوق أيديهم سيلو لمثال ويم بل يداه مبسوطة ثاني سيل الله سبحانه وتعالى يد مبالو بمعنى القوة والقدرة هاي ويم تشلو تعمالتنا بلو سيترقمو راساتشو من إلالو بمعنى القدرة مالت أهل التأويل لنا تأويلنا ومنو تنجي تحريف هايلو تمالنا لماذا؟ لأجل أن يصبغ هذا الكلام صبغة القبول مالت ሰዎች በሚረዱት መልኩ ተሐሪፍ ታሉ ህዝቡ ይሸሻቷል ስለዚህ በሌላ ልዩ በሆነ ቀለም ይነክሩታል ማለት ነው لماذا لان التاويل لا تكثر منه النفوس ولا تكره ሰዎች አይጠሉትም ሰዎች አይሸሹም ማለት ነው لكن ما ذهبوا اليه في الحقيقه تحريف ነገር ግን በሐቂቃው ስናየው በሐቂቃ ስናየው ግን ይሄ በርግጠኝነት ተሐሪፍ ነው ማለት ነው ولو قالوا هذا تحريف بجلس تحريف بيلونورا لأعلنوا على أنفسهم برفض كلامهم ومن الغريب هذا الرجل المفتون أعذن الله من فتنته الله كفتنا ونيانو من دموشاتنا الله يطبق عننا يسوي جناء توبيا سعد لجمع بنبر بتجزي الرحمن على العرش استوى يميلون استولى يالاتشوهم ببوت يا أخي ما هذا الغباوة سبحان بعد عن الحق من قال استوى تبلو بمنببو راسو الله سبحانه وتعالى كفطران غير ممساسلون يمياراغغط نو سبحان الله بس اسكز ملكو درس يقالات قيرا راسو معناته نو والعجيب ميجرم نجر اندو ابزهاغناو انكون حصانو تلقو كو يا ايتوبيا تراو مسلم عربيا يرد سامي علي تشوش اندا يفطر استوى لا يالاچو انببو هذا الرجل مبتلى بوسوسة ومبتلى بالشكوك سبحان الله قال امي قرمو بندزة هينت متفوطر الطارية تمون لاسو يهن هينت بود مسرتو اتوب يعني هلال تدلك اقر ما ترامس مشاولو امي قرمنا قرنو دمو بدام ولهذا عبر المؤلف رحمه الله بالتحريف ينن لما دقف تاويل على العالم شيخ الاسلام تيم يرحمه الله تحريف نو يالو لمن بوسطاوي ملكو باتككلنياو قصتا ستاي تحريف سل هنا مالنو انا بوزو سوچ جن تاويل يلالو تاويل يميلو جن معنى صحيحم لنورو سلميشل طرو ادلم يزاينت عباره مالنو تحريف بميلو ملكو مهون አለበት አንደኛው لمن كتب على عندنا قرآن تحريف بميل نوع عبارة أنه اللفظ الذي جاء به القرآن قرآن يتنقر بزملكنا فإن الله تعالى يقول يحرفون الكلمة عن مواضعه يغيرون الكلمة عن مواضعه سلم على النوع والتعبير الذي عبر به القرآن قرآن يجلس والجلالس أولى من غيره لأنه أدل على الماء አፍዋን ማዕናን በመግለጽ በኩል ከማዕና አንጻር ራሱ በጣም የተለየ ነው ማለት ነው ሌላው አን التاويل تاويل የሚባለው ነገር ليس مذموما كله ሁሉ የተጠላ አይደለም تاويل بمعنى التفسير ሊሆን ይችላል ልክ الله سبحانه وتعالى سلا رسول الله عليه وسلم سلا عبد الله بن عباس ناجروا اللهم فقهه في الدين بين استمروا وعلوا وعلمه التاويل يا قران انتن الثاني استمروا وما يعلم تاويله الا الله تن الثاني وان الله سبحانه وتعالى بقدر يمياوقو يلم اندميلو معناته انا بوزو ترغم لينورو يتشلال معناته ليلا ولا تعطيل مالنو التعطيل بلو مالت بمعنى التخيا والترك مالنو قالاتن ترجمه بس مدرج مالنو ويم دمو يقالاتن مدلول تعطيل مدرج مالتنو كهولتو ليونت علاچو تحريف يميبالو تحريف يميبالو قالاتو لاي نو يميكسته لا ما دليلو لاي نو تعطيل يميبالو دمو مدلولو لاي نو مثالي الرحمن على العرش استوى يالون الله سبحانه وتعالى كعرش بلاينه استوى يالون قال تولى مالتي يه تحريف نو نجرجن الله سبحانه وتعالى كعرش بلا يلم يلم بيه مالتنو يه قران يا ملكته النجر كترجم انصار مكادي دمو تعطيل نو ان اهل السنه والجماعه وجن سنامن من حيث اللفظ من حيث الدليل ومن حيث المدلول يا الله سبحانه وتعالى سمنا باهري انكدم لمالت نو يفلقوت شيخ الاسلام رحمه الله إذن فأهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة بريئة من التحريف ومن التعطيل، كتعطيل كتحريف كأهل السنة والجماعة نصوص ناتشو مالتنا. እና በመቀጠል ምን ይላሉ رحمه الله شيخ الاسلام ግን ወደ መትኑ ከመሄድ በፊት ቀጥታ ሌላ ሶስተኛ ቡድን አለ ደግሞ ትርጉሙን አንረዳም ወይም ሰለፎች ትርጉሙን والله اعلم ይያሉ ነበር የሚያልፉት ለምሳሌ ነዝህ መስል አያቶች والله اعلم ትርጉሙን አላህ ነው የሚያውቀው ነው ሰለፎች የተረዱት በዚህ መልኩ ነው لو يميامنو قالو ويم ان طريقه السلف هي التفويض قالت ترجمون ودا الله ما استقات هؤلاء ضلوا نجرجن انز سوتش بتام اطمت منجر لاي نو يالو تعالو شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عند يا عند سوتشن انغاغر ياناسالو طريق السلف يميلو سوتش يا سلفوچ اكحد اسلم مالت ሰላማዊ ነው እንትርጉሙን አናውቀውም والله اعلم የሚሉ ናቸው ወጠሪቀቱ الخلف አሉ ከዋጥጥ ግን اعلم واحكم በጣም በእውቀት ላይ የተመሰረተና በጣም ጥሩ በህክማ ላይ የተሞላ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ አሉ ግን ሼኹል እስላም ተሚያ ምን ይላሉ ያባባል من شر اقوال اهل البدع والالحاد ملحدوችና مبتدعوች ከሚሉት መጥፎ አነጋገር تنكولنيا أنقاقرناونا لمن من إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وصدق رحمه الله إذا تأملته يهنن يسوي الشبابال بتلي البجور رحمه الله بز جوهارة التوحيد لاي تحفة المريد لاي بز ملكونو من نقرونا إذا تأملته يهن نقر بدن بستاتنا وجهه تكذيبا للقرآن قرآن يمياستباب لي هنا قال نو وتجهيل للرسول صلى الله عليه واله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تجهيل نو ميهونو لمن كتباله تكذيب للقران بمن ملكو القران انده ماستباب لي ميقطرو كتباله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الى الله سبحانه وتعالى بانت لاي مصحف ورد ليانان ابراسي هنا يلال واي بيان في كلمه لا يدرى ما معناها فادي الله سبحانه وتعالى بزملكو جلس يميادرجن نجر كلو نجر جلاص مصحفنا ياورركوت يالا ترغمو يمايتاون قالات يميوردكون الله سبحانه وتعالى ماينو جلصو وهي من اكثر ما يرد في القران يا الله سبحانه وتعالى سمنا باهري دمو القران لاي كميوردوت احكام كالقران لاي كميوردوت نجروش كلو ببذات يميوردو الله سبحانه وتعالى بوزو نغير تناغرو سيابقا وكان الله عزيزا حكيما بوزو نغير تناغرو سيابقا وكان الله سميعا حكيما والله على كل شيء قدير سبحان الله يا اياتوش مدمدميا لا ينا طرفوش لا بتملكتو تراسو تعدي الله يهلو نغير جلاصي يالو قرانون نغير كن ترغومو يما يتاوقن قالاتوش يمياماطا كونه يت بوتا لاي نو معناتنو سبحان الله በጣም ይገርማችኋል ግን በመቀጠልም ደግሞ ከፍተኛው ሌላው ምንድነው ደግሞ ወጠሪቀቱ الخلفي اعلم واحكم له ግን የመጥዮቹ ሃይማኖት ከሰለፎች በኋላ የመጡት ፍልስፋን ከእስላም ውስጥ ጨምሮ علم الكلام የሚባል ሰዎች የመሰረቱት ግን اعلم واحكم ነው ይላሉ ማለት ነው ይሄ ደግሞ በጣም ከባድ ነው ለምን ከተባለ እንዘን ከመጡት ሙብተዲዎችን ከሰለፎች ማስበለጥ አለበት ወልአምሳኒ ቃላት ሙተናቂድ ነው ለምን ሰላማ ከተኝ ምን ሽሩር ከመጥፎ ነገር ሰውየው ነጻ ሲሆን ከዛም ዒልምና ህክማ ለዛ ነገር ተዋቢዕ ነው ሁለቱ ነገሮች ተቃራኒዎች ናቸው ማለት ነው ኢቨን አልዒባራቱ ሰሂሐ ትክክለኛው አገላለጽ ጠሪቁ ሰለፍ የሰለፎች መንገድ اسلموا واعلموا واحكموا ايه يتاوقا نو معناتنا በሁለተኛ ደረጃ እነዚህ ኸለፎች የሚባሉት ብዙ ጊዜ አብዛኞቹ ወደ አህለ ሱና ወል ጀማዓ ጠሪቅ ተመልሰው ነው ያሉት ማለት ነው። ለምሳሌ ሹሁሩስታኒ ረሂመሁላህ ምን ይላል ኒሃየቱ ልኢቅዳም ፊ ዒልሚ ልከላም የሚባለው መጽሐፍ ላይ ለአምሪ አለ እኔ እድሜን በፈጠረ ጌታ እምላለሁኝ ለቀርጡፍቱ ልመዓሂደ ኩልሃ ሁሉንም ትምህርት ቤቶች አዳርሻለሁኝ ወሰየርቱ ጦረፊ በይነ ትልከ ልመዓሊሚ ስብሓና በጣሚን የእኔ ንግርም በብዙ ቦታዎች ላይ ስጀዋለሁኝ ካለ በኋላ ግን ውጤቱ ግን ዜሮ ነው ምንም ነገር የተጠቀምኩበት ነገር የለኝም አለ። ታዲያ እነዚህ አይነት ሰዎች እድሜ ራሳቸውን አድክመው ውጤታቸው ዜሮ ላይ እንደደረሱ እየገለጹ እንዴት ነው የነሱ መንገድ ጥሩ ነው ብለን ልንከተል የምንችለው ማለት ነው? አልፈኽሩ ራዚ በገርማቸዋል ይሄ ፈኽሩ ራዚ ብሎ ማለት ሰሊም አልዋን የሱን ተፍሲር ይዝና አላህ ስብሓን አይሰማም አይስማም ማለት ነው ኢንሻአላህ እሱ ማለት በጀምዒየቱል መሻሪዕል ኸይርያ ውስጥ ልዩ ቦታ ያለው ነው በጣም ይኮሩበታል ሰውየውን ማለት ነው አህባሾቹ ፈኽሩ ራዚ አተፍሲሩል ከቢር ማለት መጽሐፋቸው ሱረቱ ጧሃ ላይ ያለውን ይዝና አርህማኑ አለል አርሽ ስተዋ ማለት ስተውላ ማለት ነው ወይም በአርሽ ላይ ተሾመ ማለት ነው ይልና መጽሐፉን አንከርፍፎ በእጁ هذه عقيدة المسلمين هي مسلموچ امنت نو يال يوتيوب لاي ياسايال يسليم ميبالو معناتنو سويو والعجيب جن ميجربو نغير اكو اساچو يا مصحاب كصافو بوالا بريق ني بلو راساچو نصاوتتو نبر منال راساچو نهايه اقدام العقول عقال واكثر سعي العالمين ضلال وارواحنا في وحشه من جسومنا وغايه دنيانا اذن ووبالوال مچرش علي جن منالو ولم نستفيد من بحثنا طول عمرنا ادني لكين كادركوت مت منن ما التتقمكم سوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا اكل اندذا يانياو سويي اندذا لمالتن قالوا انا مستقر منن ما عينت تقم على غنيهم ان عبد الله الحرري كجبوبت عينت طريق است مالن نو كذا بمقتل منالو ثم يقولوا لقر تعملت طرق الكلاميا مالت يا علم الكلام من منجد بدن باطناهوت والمناهج الفلسفيه مالت يفلسفاوچن ماكادم اغباباچون بدن باطنچوالو فما رايتها تشفي عليلا بشتنيان يمتفوز هنا ايهاتم ولا تروي غليلا طمنم يمتقرطنا يمتاطقب هنا لا ايهاتم ووجدت اقرب الطرق كمنجدوچ كله قربون اغنچالوين طريقه القران يقرانن منجد علونا بمالتم مالو اقرا في الاثبات الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى يا لولي ستانب ارغاك طعام بنبالت اعتقد بان الله على عرشه كعرش بلاي مهورن امنه ارغاك طعام اليه يصعد الكلم الطيب واقرا في النفي ليس كمثله شيء الله سبحانه وتعالى من انم نجر اندما يمنس لمو نفي ستفلق اليه يصعد الكلم يميلون انبب ولا يحيطون به علما يا لونم انبب قالوا بحالا ومن جرب مثل تجربتي يالو ينين عينت مكرا اكهده كذاس عرف المعرفه ينين عينت ياوقال بمالت تناغروال انا بذ ملكو نبر تاديا ينذ عينت سوچ اكهد اطنتو اطنتو اطنتو مصباشا لي يدكاماچو وقت كن توبنا ود سلفوش منجد يميملسو كهونه امنو لا ينو حكمهونا علمه نو معناتنو اذا هذا ان شاء الله يزارون تمرتاچنن زلاي ناقمالن فسبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مسلم يالهونو سويچ الله سبحانه وتعالى راسون اني الله ني بلو تناغرا يوقم دز بمصحف قدس زري ياطنو دعاتوچ ብዙ ጊዜ ዝህን አይነት ጥያቄ ሲያነሱባቸው ሰማለሁ። ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ የሚባለው መጽሐፍ ራሱን ታሪፍ አላደረገም ስለ ስሙ ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ሲያሚ የለም። ኢሳ አለይሂ ሰላም ደግሞ እኔ አምላክ ነኝና አምልኩኝ አላለም። እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲያነሱባቸው ረበማ ረመትን ቢዳንሰለት የሚባል ነገር አለ። እንደዚህ ያን ተቃራኒ ፈጥረው እነርሱ ግን ማለት ቁርአን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስም ላ ኢላሃ ኢላ አና ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህ ማለት ብዙ ንቃሽ ውስጥ አያስገባም። ምክንያቱም ቁርአን ምንም ነገር አለማንበባቸውን የሚ ነገር ነው ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አክፈር አሕካም ተነግሮ ሲያበቃ ስለ ራሱ ይናገራል። እያንዳንዱ እምሮችን ተናግሮ በኋላ መደምደሚያ ላይ ብዙ ነገሮችን ይናገራል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ማለት ነው። ነገር ግን ወቀድ ደኸለ ፊ ሀዚህ ልጁምላ ማ ወሶፈ ላሁ ብሂ ነፍሰሁ ፊ ሱረት ልእክላስ ያልኩት ሱረት ልእክላስ የሚባለው ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ሱብሓነላህ። አንድ ሰሓቢ ሰዎች ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰውየው በተደጋጋሚ እንደሚቀራ ተነገሯቸውና አሚሩን፣ ከዛም ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለምንድን ነው የምትቀራት ሲሉ፣ እኔ በጣም እወዳታለሁ። ለምን? ሲፈተ ራህማን፣ የአላህን ስብሓነ ወተዓላ ባህሪ ውስጧ አካታ ይዛለች ማለት ነው። አንደኛ ተመልከቱት፣ ቁል ሁወ ላሁ አሐድ፣ በል እርሱ አላህ አንድ ብቻ ነው አለ። ሱብሓነላህ። ከዛም ምን አለ? ለም የሊድ ወለም ዩለድ፣ ነፍ ያደረገ ማለት ነው። ነፋ አላህ ስብሓነ ወተዓላ እርሱ እንደማይወልድና እንደማይወለድ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ነፍ ያደረገና ቀጥሎም አላሁ ሶመድ አሉ። አሶመድ ብዙ ትርጉሞች አሉት። ነገር ግን ቢማዕና ልገኒ ይላሉ ዑለሞቹ እዚህ ቦታ ላይ። አተፍሲሩ ራጅሕ፣ ትክክለኛው ትርጉም ገኒ ነው። ለምን? ሌላው ትርጉሞች እነማ ዩፈሲሩነሁ ቢሲፈት ሙንፈሲለትን አኒላህ፣ ከአላህ ጋር በማያያዝ መልኩ ትንታኔ የሰጡት ዑለሞች አሉ። ነገር ግን እሷ ብዙ ጊዜ ቁርአኒቱ ሲፋ ላይ ስለሆነ ተርኪዝ የምታደርገው አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሲፈት ልጊና መኖሩን እየገለጸች ነው ማለት ነው። ወለም የኩን ለሁ ክፍወን አሐድ እና አላህ ስብሓነ ወተዓላ እዚች ቁርአን ውስጥ ብዙ የቁርአን ብዙ አያተ ሲፋቶችንም ይዟል ማለት ነው። ላኪን ከጁምላ በአጠቃላይ የትኛውም ሰው አሸክ መሐመዱ ልአሚን ሽንቂጥ ረሒመሁላህ እሳቸው ተቅሪብ ያደረጉ ላይ ሲናገሩ ስለ አስማ ወሲፋት ወይም ስለ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ስምና ባህሪ ተዓሙል የሚያደርግበት ሶስት መሰረታዊ ነገር አለ። አንደኛ ኢትባቱ ማ አስበተሁ ላህ፣ አላህ እንደዚህ ነው ብሎ የተናገረውን ነገር ማረጋገጥ ማለት ነው። እንደዚህ ነይ ብሎ ያለውን ነገር አዎ ብሎ መቀበል ማለት ነው። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ወነፍዩ ማ ነፈሁ ላህ፣ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ለእኔ አይገባኝም ያለውን ነገር አዎ ብሎ መቀበል። ምሳሌ ላ ተእኹዙሁ ሲነቱ ነውም እንቅልፍና እንግልጃ የሚባል ነገር አላህ ስብሓነ ወተዓላ ይዘውም አይቀርበውም። ኑዓስና እንደዚሁ ደግሞ ተዓብ የሚባል ነገር አላህ ስብሓነ ወተዓላ አይቀርበውም ማለት ነው። እንደዚሁ መውለድና መራባት የሚባለውም ነገር አላህ ስብሓነ ወተዓላ አይቀርበውም። በተኛ ደረጃ ወቀጥዑ ነዘሪ አን ኢድራክ ልከይፍያ፣ የአላህ ስብሓነ ወተዓላ ባህሪ ወይም ደግሞ የባህሪውን ሁኔታ ለማወቅ ጥረት ማድረግን መተው ማለት ነው። እና እነዚህ ሶስት ነገሮች የትኛውም ሐዲስም ላይ ያሉት ላይ ይሆኑ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ቁርአኑም ላይ የተጠቀሱት ነገሮች ይሆኑ፣ እነዚህ ከሚዕያር አሳሲ ከሚዛን አሳሲ ልክ እንደ ሚዛን ነው የምንጠቀምባቸው ብለው ተናግረዋል። ረሒመሁላህ። ጀዛኩም ላህ ኸይር። አቡ መሐመድ እመራለን። አላሁ ላቸው ወንድሞች ባረከላሁ ፊ እንዲህ። ሰላሙ አለይኩም አክትህቴ። ሰላሙ አለይኩም። እየታየ ነው ያለው ፕሮግራም። ያው ያላችሁ ሰዎች ፕሮግራሙ ያን ተመልክቶ አንዳንዴ ማለት ያን ኦፕቲማክ ሪሳማ ኡስታዝ፣ ያው የትርጉም በመለዋወጥ የሚናገሩት ነገር ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እስተውላ አልአርሽ ሲሉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በአርሹ ላይ በስልጣን ሆነ እንደ ማለት ነው ወይስ እንዴት ነው ትርጉም የሚሰጡት ማለት ነው? ይሄን ቢያብራሩልኝ። አንደኛ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ከአርሽ በላይ መሆኑን የሚጠቁሙትን የቁርአን አንቀጾች ለምሳሌ እስተዋ ያለውን እስተውላ ይሉታል ማለት ነው። ያ እንደ መንደርደሪያ ነው። ለምን? አላህ ስብሓነ ወተዓላ አርሽ ላይ የለም ለማለት እንዲመቻቸው ማለት ነው። እስተውላ ይሉታል ወይም በአርሽ ላይ ስልጣኑን አረጋገጠ እንደ ማለት ነው። ለዚህም የአረበኛ ቋንቋ አባባል ማስረጃ አለን ይላሉ። አልአክጠል የሚባለው ሰውዬ ቀድ ስተዋ ቢሽሩን አለል ዒራቂ ምን ገይሪ ሰይፊ ወደሚ ምሁራቂ፣ በበኒ ኡመያ ጊዜ የነበረ የአረበኛ ገጣሚ ነው። ከስተዋ ቢሽሩም ብሎ ማለት ቀድስተውላ ቢሽሩም ማለት ነው እንጂ ቢሽር ከላይ ሆነበት ከኢራቅ አገር በላይ ከላይ እንደወፍ አንሳፈፈ ማለት አይደለም ብለይ ተረጉሙታል። አንደኛ በመሰረቱ بعد فتوحة الإسلامية عرب أغير يالهونو أغيروش ودا مسلموش كقبو بوهالا يميمتو يتين نوم أشعاروش بزوغزي لقرآننا لحديث تنتاني ليولو يتشلون مالتنو ليلاو إرسو ديوال لها التقين يميهن أغير الزم سعود عربي عملا يالي إرسو ديوال لمسال مكتبة الشيخ محمد شالف بن عثيمين ساتشو مكتبة وستاني راسي أغين شونبر كما جمر يسكما جرشا مالت አንድ ሁለት ሶስት አጥብየኔ ራስ ይፈትሽ አድርገ ነበር የለም እዛው ውስጥ አስለን ኢቨን በሰውየው ስም የተባለ ነው ሰዎች ሙብተዲዎች ያሉት ነው ሌላው ግን ማለት ወደዛ ተነታኔ ሳንገባ ሌላው ግን በጣም የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው ይህ አካሃድ የአይሁዶች አካሃድ ነው ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህጠቱን ማለት አለባችሁ ስላቸው እነርሱ ህንጠቱን ብለው ነበር هذا من على الإمام ابن القيم رحمه الله نون اليهودية له يأيهودك نون بلام المبتدع يبقى مبتدعك لام ليني متتايو نا بمبتدعك لام لي وين دمو لك ان دمبتدعك تغييرنا يا الله سبحانه وتعالى قال ان دمك ايرنا امي هنا قالتنا انا بتكك لانش ندرشونه جزاك الله خير بارك الله فيكم السماواتي والارض يملون بمن عنت ميتا نو منا غنانيو ليغنانيو يخلالو انا انذين ولتون اياوچ استي اغنانيتو بيناغرولن جزاكم الله خيرا جبتو تالن دمصي تسمتو تال استاذ هاتو برهانكم اوكي بدان ترو مايكم فري ارغالو الرحمن الرحيم يوندماتشن طياقي طرو طياقي نو الله سبحانه وتعالى الرحمن وعلى العرش استوى بالونا وسع كرسيه السماوات والارض بالو لي الله سبحانه وتعالى ايه الكرسي لاي ሁለቱ የሚያገናኛቸው ነገር ምንድነው ነው በመሰረቱ عرشና كرسي የሚባሉት ሁለት የተለያዩ አገሮች ናቸው ማለት ነው አንዳንድ علماءች እንኳን العرش والكرسي والكرسي هو العرش لاندو هاجر ሁለት አይነት ስም የተሰጠው ነው ቢሉም ማለት ነው ነገር ግን ከአርሽ ስር ያለ ወይም ከአርሽ በታች ያለ የሃገሩ ስም ነው ይሄ ኩርሲ የሚባለው ማለት ነው ታዲያ ብሎ ማለት ትርጉሙ ግን ወሲአ ኩርሲሁ ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዙፋኑ ሰፋ አስማዋት ወልአርድ ሰማያትንና ምድርን ማለት ነው እንጂ ግን ከዚህ አርህማኑ አለ አርሽ ስተዋ ከሚለው ጋር ግንኙነት የለውም ነገር ግን አብዱላህ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ ሲናገሩ አልኩርሲዩ ኩርሲ የሚባለው ነገር መውዲዑ ቀደም الرحማን ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀደም ያለበት ቦታ ነው ሲሉ ተናግረዋል ማለት ነው አብዱላህ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ አልሚም ግን ከአያው ጋር ግንኙነት ያለው አይመስለኝም ወይም ግንኙነቱ አይታየኝም እኔ والله اعلم الرحمن الرحيم يا استاذ طياقي ترى طياقي نو يا طياقي مندنو رسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى كجلصوبت عجلالص مكاكل يالون نو عندنا مندنو صفه الفرح يمدست يونا باهر يالو الله سبحانه وتعالى نغيرني الله سبحانه وتعالى مدست كفطوران مدست غير عبرو يهدم الله سبحانه وتعالى الصفه اندالو يمياسردوم اهون استاذ يتقصد حديث نو يا الله ملكتنا صلى الله عليه وسلم سيستمر عند غزي سلوونه سويه تاريخ مناجر جمرو منالو رساچوم يونه سو انداله بمولو لغوزو يميمچو نغر ميمتاعين وضياعين دز لغوزو يمياغلغلوت لسفر يمياغلغلوت نغر هولو اغملو لاي چينو يتغوازه ساله بذا مكاكل غمليتو اطفاچو هولو نغر يزا ستطفاو كبرهاو لمدام بيتشا موتن يتطبابقه استظل تحت شجره وينتظر الهلاك طفاتن يتطبابقه ازافوا طلاسر قچ بلو ياله شلب ارغوت كنقلفو بدق سلمناله سبحان الله بتام كدستاو يتنسى مناله سويو الله عبدي وانا ربه واله الله سبحانه وتعالى باري نو اني دم يرسو جيتاي من على الله تعالى صلى اخطا من شد كدست او يتنسى تساسات قالوا بتام تدستوا على سويه تاديا الله سبحانه وتعالى عند سو باريو بميتوبت بت غزي كذا كسو يدستا يبلطا يتشال نو سيلو يا الله متي صلى الله عليه وسلم بذا جلالصاچو الله سبحانه وتعالى صفه الفرح يم يمدسات باهري منورون يميتقوم نو نغيرغن يي يمدسات باهري يفطرانوچن مدسات عينت عدلم معناتنو والله اعلم وي ما يمسلم عفوا جزاكم الله خير بارك الله فيكم يا ابو محمد لك الله خير مندنو يضحك الله الى رجلين سبحان الله الله سبحانه وتعالى وده للسوج يسقال سين صفه الضحك ويم يمساق هنا باهري علو مالنو حتى النبي صلى الله عليه وسلم طيب الله سبحانه وتعالى يسقال لنزلاته قال نعم اعرابي من قال انه بتام الله سبحانه هي الله باهري نو كن كحديث معنى انصار عنده عنده يجدلونا ነገር ግን ሁለቱም የጀነት የሚሆኑበት አጋጣሚ እንዳለ ነው የሚጠቁመው ሐዲሱ ያ ማለት ምንድነው ለምሳሌ አንደኛው ሙስሊም ነበር አንደኛው ደግሞ ሙስሊም ያልሆነ ካፊር ነበር ማለት ነው ካፊር በነበረበት ጊዜ ሱብሃንአላህ አንዱን ሙስሊም ገደሉት ነበር ማለት ነው ነገር ግን بعد ما قتله ነገር ከገደለው በኋላ ግን አስለም ይሄኛው ሰው እየሰለመና ሞተ ሁለቱም ጀነት ይገባሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእነዚህ ሰዎች ይስቃል ድህከን የሊቁ በጀላሊሂ ወአዘመቲ በክብሩና በልቀናው በሚስማማ መልኩ ማለት ነው والله اعلم ዘክሩ